وعلى كل كلماتها حسمت القضية ووضحت نورين، وضحت من له حق التشريع، وضحت من له حق التشريع، حددت المصدر الذي له وحده أن يشرع ويطاع ويتبع، كذلك حددت التشريع الذي يطاع ويتبع، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. من الذي أنزل؟ الله سبحانه وتعالى. فالآية مصرحة بأن الله وحده هو الذي له السلطة التشريعية على الأرض، هو الذي له الأمر والنهي، هذه واحدة. الثانية، الله عز وجل وصف هذا التشريع بأنه حق، أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزلنا نحن الله سبحانه وتعالى ثم بالحق، وذكر الحق معرفة، فحصر الحق في الكتاب، حصر الحق في تشريعه سبحانه وتعالى، وعلى ذلك فكل ما سوى شرع الله فإنه باطل ولا غير، فإنه باطل ولا غير. الآية على الصغر حجمها وعلى قلة كلماتها حددت هذه الأمرين، حددت من له حق التشريع يطاع، وحددت التشريع الذي يتبع، فالله سبحانه وتعالى وشرعه. ولذلك قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فكل ما هو سوى شرع الله سبحانه وتعالى فإنه ضلال لا ريب فيه. وإن ظهر للناس في صور متعددة تلبس عليهم الحق بالباطل. هذه أول آية في ذلك التدمير والتعقيد. بعد ذلك قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. الله سبحانه وتعالى يصرح في هذه الآية في هذه الكلمة مهيمنا، لأن الرسالات السماوية والأديان السابقة كلها ختمت بهذا الدين الخاتم وبهذه الشريعة النافذة الكاملة المتكاملة، وهذا أمر يترتب عليه نور أخرى، هو أن الذي يعرض الشريعة القادمة ويتبع تشريعا سماويا في أصله أنزل على رسول من رسل الله الكرام، بل من أولي العزم من الرسل، هذا الذي يفعل هذه الفعل ما حكمه في كتاب الله؟ كافر مرتد خارج عن دين الله، رغم أنه اتبع تشريعا سماويا، رغم انه اتبع احكاما انزلت على رسول، بل على من هو من اولي العزم من الرسل، وكل هذا لم يشفع له، وانما جعله كافرا كفرا اكبر يخرج من المله، لانه اعرض عن الشريعه النافخه واتبع التشريع المنسوخ. فالدائره تدور بين نافخ وبين منسوخ، ولكن كلاهما يرجعان الى مصدر سماوي، فما بالكم في من يعرض عن الشريعة القاتمة النافذة الكاملة المكتملة ليحكم آراء وأهواء ما أنزل الله بها من كتاب. يقول ابن حزم، وهذا المعنى نحن قررناه من قبل، يقول ابن حزم في كتاب الأحكام في المجلد الخامس صفحة 173، يقول: من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. الرجل ما جريدته التي تلبس بها؟ أنه اتبع الإنجيل في حكم من أحكامه ولم يتبع في ذلك الحكم ما فرضه الله عليه. فالدائرة كما قلنا ما زالت تدور بين ناسخ وبين منسوخ لا أكثر، ورغم ذلك حكم أهل العلم بكفر بي وبنسبته وبنقوته وبنجنة الإسلام. نفس المعنى يقول في الإسلام الكلية المجمع الخامس والثلاثين صفحة 365 يقول رحمه الله: ومن بدل شرع الأنبياء واتبع شرعه فشرعه باطل لا يجوز اتباعه، شرعه باطل لا يجوز اتباعه، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول هذا الشاهد: ولهذا كفر اليهود والنصارى، ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ، لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ، وإن كان في أصله شرعا سماويا انزل على رسول، بل بقول العزم من الرسل كموسى وعيسى رضي الله تعالى عليهم التسليم. وهنا لطيفة ذكرها الشيخ سامي في هذه الفترة أنه جعل اتباع اليهود والنصارى من فلس شيخ الإسلام، جعل اتباع اليهود والنصارى من ذلك التشريع المنسوخ، جعله داخلا في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا التشريع الذي أنزل على اليهود والذي أنزل على النصارى في أصله قبل أن يعتريه التحريف، أذن الله به أم لا؟ أذن الله به، أنزل بسلطان النفس أنا بعد صحيح؟ ولكن لما نسخ هذا التشريع بتشريع آخر مستقر استقرت عليه الديانة الإسلامية، صار هذا التشريع المنسوخ مما أذن الله به أم لا؟ صار مما لم يأذن به الله، صار ممن ليس له سلطان من عند الله سبحانه، وإن كان في أصله أنزل من عند الله عز وجل، لكن الله عز وجل أنزل بعده تشريعا آخر ناسخا له، وبمقتضى هذا التشريع أمرهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. والله لو كان موسى بن عمران هيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذه الأمور كلها وهذا الكلام الشيطانية في التشريع المنسوخ، فما بالكم ماذا نقول في التشريع الوضعي الذي هو من وضع شياطين الإنس والجن، وضع ما بيقول المسلمين بسائر الذي يتبع تشريع موسى وعيسى عليهما السلام يخفض كفر، والذي يتبع تشريع النبي بيقول المسلمين وعثمان وعمان يخفض كفر العذرة، يعني تأباه العقول، يقول ابن القيم ناقلا للإجماع على هذه المسألة، ناقلا للإجماع على الإجماع على كفر الذي يتبع تشريعا منسوخا، وهذا من باب أولى كما سمعت معنا إجماع على الذي يتبع تشريعا وضعيا، بل الأمر في التشريع الوضعي أظهر والإجماع فيه مركب. يقول ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة المجلد الأول صفحة 259 يقول رحمه الله: وقد جاء القرآن، وقد جاء القرآن وصح الإجماع، وصح الإجماع لأن دين الإسلام نسخ كل دين قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل. لو أردنا أن نعقد مقارنة، لو أردنا أن نعقد مقارنة بين ما في التوراة والإنجيل قبل أن تعتريها، قبل أن يعتريها التحريف أو حتى بعد أن يتراها التحريف، وبين ما في القوانين الوضعية من أحكام، ونقارن بين مدى صلاح هذه الأحكام التي في التوراة والإنجيل وإن اعتراها التحريف، بين مدى صلاحها بحكم البشر وبين مدى صلاح القوانين الوضعية بحكم البشر، بالله عليكم ماذا ستكون النتيجة؟ بلا شك ستكون التوراة في صالح، ستكون النتيجة في صالح القوانين، هذا بعد أن يعتريها التحريف، فما لكم قبل أن يعتريها التحريف؟ ونحن نتكلم على أصلها قبل أن يعتريها التحريف، فلو أخذنا مقارنة لم نجد أصلا وجه المقارنة، بون شاسع بين تلك الأحكام التي في التوراة والإنجيل والتي أحكام ربانية في أصلها من عند الله سبحانه وتعالى، وبين تلك القوانين التي تمثل قمة ما وصلت إليه جبالة الأفهام ومحاة الأفكار والأوهام، قمة والله من جبالة الشيطان. ورغم ذلك كان الذي يتبع هذا التشريع في التوراة والإنجيل يقول: لأن دين الإسلام نسخ كل دين قبله، ان من التزم ما جاء به التوراة والانجيل ولم يتبع القرآن فانه كافر، وقد ابطل الله كل شريعة كانت في التوراة والانجيل وسائر الملل. لكنه لم يقصد القانون الغير، لم يقصد قانون النظام، لم يقصد قانون التجارة الدولي المأخوذ من احدى التنظيمات المدنية والتجارية. وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه. هذه هي الصورة النهائية التي قر عليها دين الله تعالى. هو في الآخرة من الخاسرين، الخسران المطلق في الدنيا. بعد ذلك قال تعالى تحكم بينهم مباشرة بعد ذكره ومعينا عليه، ماذا قال؟ تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. كل آية من تلك الآيات يتحدث في صلب قضية الحديث، كل آية في هذا التسجيل والتعقيد ويتحدث في صلب قضية الحديث. قال تعالى بعد ذلك تحكم بينهم بما أنزل الله، أمر بمدينه الفصل خلفه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. ثم تحذير، ثم بعد الأمر يأتي النهي بالتحذير مما غضب اتباع الله. الله عز وجل أولا يأمر من بتحكيم شرعه، يأمر رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم صادقا المنزول أشرف الخلق، يأمره بتحكيم شرعه. فمن هو دون الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يشمله الأمر أم لا يشمله؟ من لا يحتاج أن يقرره. الثانية يحذر نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصادق المصدوق خير الأنبياء والمرسلين، يحذره من مغبة اتباع الأمر ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، فهي بالفعل شريعة الأهواء، وكل شرع غير شرع الله إنما هو هوى محض. فهي قسمة ثنائية، حق وباطل، شرع وهوى، كل شرع خالف شرع الله فهو هوى محض. التحذير لمن؟ للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فمن هو دون النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أولى بالتحذير؟ لا، أمر لا يحتاج. وهذه الآية تذكرنا بآية والخطاب فيها أيضا لنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى هو داود صلى الله تعالى عليه وعلى نبينا أرجوه. قال تعالى لنبيه داود يا داود، أيضا في معرض الحديث عن قضية الحاكمية، الأمر بتحكيم شرع الله والنهي عن اتباع الهوى. وهذه مسألة أنظرنا إلى نقطة مهمة، لماذا هنا في هذا المقام يأتي النهي والتحذير من اتباع الهوى في مقام الأمر بتحكيم شرع الله؟ يأتي في نفس الوقت في نفس السياق في نفس الجملة يأتي النهي والتحذير من اتباع الهوى. لماذا؟ لأن الهوى هو السبب الرئيس في الانحراف عن شرع الله، الهوى هو السبب الرئيس في الاعراض عن تحكيم حكم الله سبحانه وتعالى، عن الاخذ بامره ونهيه. الهوى هو السبب الرئيس في الوقوع في ذلك المكره الذي هو ترك الحكم عند الله واتباع الهوى، وليس كما يردد البعض جهلا او هوى بان الهوى مانع المانع، ولا مصرحة بهذا المعنى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فالهوى هو الذي يوقع المعرض عن شرع الله في الكفر الأكبر المخلص. فكيف يصير الهوى الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه في معرض الأمر بتحكيم شرع، كيف يصير منع من ولاية الكفر؟ مثلا أنا داخل من الأولى أبدا كلام مخالف لنصوص شرع، ولا تتبع أهواءهم، بل ليس ذلك فقط، كرر الله النهي مرتين بعد هذه الآية بآية واحدة، كرر الأمر وكرر النهي بعد هذه الآية كما سمعت بآية واحدة. عاد الله سبحانه وتعالى فكرر الأمر ونحكم بينهم ثم كرر النهي ولا تستدعى، صار واضح إلى أن الهوى هو السبب الرئيسي في الإعراض عن حكم الله وتحكيم الآراء والأهواء، أي هو السبب الرئيسي في الكفر والردة قال تعالى في معرض خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. من يترتب على هذه الخلافة؟ فاحكم بين الناس بالحق. سبحان الله، مش هداري نفس الآية إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قرر النهي عن الهوى وعن اتباعه في معرض الأمر حكم الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال تعالى بعدها في منتهى هذه الآية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والضمير في قوله تعالى: منكم، كل جعلنا منكم، يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يعود هذا الضمير على الأمم السابقة، على أمة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، يعود على هذه الأمم بشرائعها وأديانها المختلفة. فنقول الأول السلام فقول اللهم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. هذا قول. القول الثاني الذي يحتمل في الضمير أن يعود في قوله تعالى: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعود إلى من؟ إلى الأمة المحمدية، الأمة المحمدية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون المعنى أي لكل عبد، لكل رجل في هذه الأمة جعلنا له طريق، طريقا هدى وطريقا حق عليهم ضلالا، طريق في الجنة وطريق في السعير. فالخطاب يشمل على القول الثاني أمة النبي صلى الله عليه وسلم بطوائفها وفرقها التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تفرق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وكلا القولين يدخلان في الآية بلا تعارض بينهما. فالآية تشمل الأمم المختلفة التي سبقت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما تشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول معناها كقوله تعالى: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. إنسان آمن بهذا الدين والتزم به حقا وصدقا، وإنسان آمن به ولكنه انحرف عن الطريق السلوك، وهم الأكثر، وهم في نص حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، واحدة أقل بكثير. على هذا القول الثاني ثم أن هناك عارض بين القولين، يكون بقول تعالى هذا دليل مريض: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، دلالة في غاية الخطورة وفي غاية النقص. نذكر أن هذه الآية ذكرت في سياق الحديث عن إيش؟ قضية إيش؟ الحاكمية، ألا التي قبلها ولا تتبع أهواءهم، ألا التي قبلها فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ما المراد؟ الله عز وجل ماذا يريد أن يقول لنا؟ دائما نسمع وكثير كثير من الناس يدندنون حول هذه الوحدة. لا بد أن نتحد، لا بد أن نستمع على قلب رجل واحد، لا بد لا بد لا بد لا بد من إزالة الخلافات. كلام طيب جدا، وليس هناك عاقل ينكر الوحدة، وأنها مطلب شرعي، مطلب شرعي، فضلا عن ذلك مطلب واقعي. ولكن على أي أساس نتحد؟ على أي منهج؟ على أي دين؟ على أي عقيدة؟ هؤلاء الذين ينادون بالوحدة يريدونها وحدة تجمع كل من هب وضب، تجمع كل غث وسمين، تجمع كل صاحب بدعة، كل صاحب ضلالة، تجمع المرجئة والخوارجية والأشعرية والمتروية والمعتزلية والصوفية وفلان وعلان وكذا وكذا. فهم يرحبون بكل فكرة ويرحبون بكل معتقد، بل ويرحبون كذلك ببقايا من أهل. فهذه الوحدة، هذه الوحدة التي ينادون الناس من أجلها كذلك. ولذلك جاء هذا التحذير من الله سبحانه وتعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله عز وجل أنزل الرسل وختمهم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنزل عليها الكتاب المبين، ووضح فيه الحق أيام ظهوره، وبلغ النبي عليه السلام البلاغ المبين أيضا، ثم توفاه الله وقد تركنا على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. وهو بنفسه صلى الله تعالى وسلم قال: تركت فيكم لا إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. فأمرنا إلى الوحدة التي يجب علينا حقا وصدقا أن نتمسك بها، هي الوحدة حول المنهج، وليس الوحدة التي تضاعف وتحرف هذا المنهج. فالله عز وجل يقول لهؤلاء القوم، يقول: هذه الدعوة التي تنادون بها على حساب المنهج، على حساب الشرع، على حساب الحكم، هذه ليست لكم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله عز وجل أوضح الحق لعباده، ثم تركهم لما في قلوبهم من هدى وصلاح، وما في قلوبهم من رغبة صادقة أو كاذبة في اتباع الحق. فالحق واتباع الناس له يتوقف على مقدار ما في القلوب من تقوى ورغبة في معرفة الحق، وقبل ذلك يتوقف على مشيئة الله سبحانه وتعالى، الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قريب من المسلمين. فليس معنى الوحدة أننا نحرك المنهج حتى نستمع. الرغبة في تأليف القلوب لا تكون أبدا على حساب المنهج، بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. هذا المعنى الذي أنتم تريدونه، الله جل قادر على أن يجمع الناس على صدر واحد، على دين واحد، ولكن إنما هو إلى ينقسم الناس إلى ليبتلي الله المؤمن الصادق من الزعيم الكاذب. ولولا ذلك لما كانت الوجود أي شيء. فالحكمة ليبلوكم كما قال تعالى: فيما آتاكم. وما المراد بقوله تعالى: فيما آتاكم؟ هذا الكتاب وهذه السنة، هذا الشرع. فينظر من يتمسك به حقا وصدقا، وينظر من يتخذ بين ذلك سبيلا، فيتجع ليضل الناس بغير علم أو بعلم في الدنيا كفر قوية. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا الأمر ليس إليكم، ليس لكم. تجميع الناس لا يتم على هذا الأصول أبدا، وتلك أصول فاسدة. تجميع الناس إنما يتم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو نظرت في تلك الآيات التي تأمر بالوحدة وتنهى عن الفرقة، تجد أنها أولا تأمر بأي شيء؟ بالتمسك بكتاب الله، بحق الله، بشرع الله حقا وصدقا. وبعد التمسك يأتي النار عن الاضطراب. فأولا نتمسك بكتاب الله وبشرعه، ثم لا نضطرب، او لاي شيء لنا خلف او لهذا الذي تنستخدمه. انظر لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ماذا قدم؟ قدم الامر بالاعتصام. ماذا قال؟ ان اقيموا الدين. بعد ذلك ماذا قال؟ ولا تفرقوا. اولا نقيم الدين حقا وحقا، ثم بعد ذلك ياتي الامر بالتفرق والاختلاف. فالدندنة على هذا الوتر ان هو باب كبير من ابواب التدين. جاء قوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن الحكمة للتفرق والاختلاف الذي لا بد كائن في الايام ولكن هذه الحكمة ليبلغكم لينظر الصادق الكاذب ليميز الخبيث طيب ولكن الى بلوة فيما فالصدق الخيرات. ما المراد هنا؟ قوله تعالى في الصدق الخيرات في معرض حديث عن الحاكمية. ما المراد؟ التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، التمسك بحكمه والصدق الخيرات. الى الله مرجعكم جميعا يوم القيامة يحكم بينكم، يعني الذي اتبع يعني الذي اتبع إلى الله مرجعكم جميعا فأنبئكم بما كنتم فيه. ولذلك يقول سيد رحمه الله في المجلد الثاني فقال هنا ثلاثة يقول بعد ذكر تلك الآية قال السنة قام بين فقه هذا السيد قام بين فقه وبين فقه هؤلاء الذين كفروا وظللوا وخرجوا في حين انهم لم يكفروا المجمع على كفر سبحانك يا رب. كتب كنست ضلالات الحد الفاصل بين الحق والباطل دكتور فلان الينابيع من كلامه والله كتب كتابين ذلك الرجل المفتون والله مسؤول كتب كتابين في تكفير سيد رحمه الله ولم يكفر المجمع على كفر بالله. اي ضلال فوق ذلك الضلال؟ اي ران على القلوب فوق ذلك الران؟ اين كان هذا الكلام الذي ذكره ربيع وغيره؟ والله انا اعرفه من قبل ان يكتب هذا الكتاب ونعرف زيادة عن الطب في غيره من كتب سيد رحمه الله، لكن بهذا المعيار بهذا المنهج الذي جعل نفسه اوحد زماني في منهج اهل السنة وجماعة المغرب سبحان الله ما ترك رجلا ولا علما من اعلام عصره الا ونزل فيه. تفرد من اجل السنة الجماعة في نبض الرجال وهو مبتدع والله. الحد الفاصل بين الحق والباطل والذي بدل شرع الله والذي آوى اليهود والنصارى وآلاهم في الماء والدم والارض والعرض لم يكفر. اي ضلال صف على الضلال؟ اي ران على القلوب؟ لماذا لم ياتي هذا الكلام عن سيد انك تلك الاولى في حرب الخليج؟ لماذا؟ لماذا من قبل لم ياتينا هذا الدكتور الفز بكلامه وارائه؟ لماذا؟ اين كان؟ هذا الكلام نعرفه قبل 10 سنوات ونعرفه اي فرد للعلم ونعرف ان الرجل له اخطاء وما ندعي فيه العصمة حتى لله، ولكن هذا هو التقييم؟ هذا هو الانصاف؟ نعرف ان الرجل له اخطاء وله زلات وله صلاة نسأل الله ان يغفرها له. اين هذا الكلام من قبل؟ لماذا لم يظهر الا في تلك الاونه الاخيره؟ لماذا لم يظهر الا عندما صار سيد علما من اعلام الدعوه الكبيره في المملكه؟ لماذا عندما صار سلمان وصفا يتحدثون كثيرا بذكر سيد فرد ان يضربهما بضرب سيد؟ النية لم تكن لله أبدا والله أبدا. النية لم تكن لله، النية لم تكن إظهار خطأ أو التنبيه على خلل، لا والله كانت النية إرضاء لشهوات الأمر ودفاعا عنهم. هذه النية والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. انظروا ماذا أصاب الله الرأس الأكبر الجاني وترقبوا ماذا سينزل وقارن بين سمعة هذا السيد وبين ثم ذلك في وهذا في الدنيا. أما في الآخرة وين انتظر. يقول سيدنا رسول الله في تفسير هذه الآية: لذلك أغلق الله سبحانه مداخل الشيطان كلها. هذه الآية كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم. لذلك أغلق الله سبحانه مداخل الشيطان كلها وبخاصة ما يبدو منها خيرا وتأليفا للقلوب وتجميعا للصفوف. سبحان الله. هل الشيطان يدخل من مداخل الخير؟ ها؟ أكثر ما يدخل الشيطان من مداخل الخير. تلبيسا وتلبيسا عن الناس. وارجع لبث الأسماء الخير. أكثر ما يدخل الشيطان ويوقع الناس فيه من كفر ومعاصي وكبائر من باب الخير. فأبدا لا يأتيك في صورة الشر المحض. إنما يدس السنة في العسل. تقرأه وتقول المزيد المزيد. يقول: وبخاصة ما يبدو منها خيرا وتأليفا للقلوب وتجميعا للصفوف بالتساوي في شيء من شريعة الله في مقابل إرضاء الجميع. الحبايب ماذا فلان يغضب مني ولا أغضب مني؟ لا لا مش مشكلة يا أخي. ما تشدد ما اللحية الإسبال فلان علان ما حتى نغضب قضايا العقيدة الكبرى. اتركوها اتركوها اتركوها اتركوها حتى ايش مهم للتحديد. مثل هذا لا شيء يا مولانا مهم للتحديد. بس هذا قضية حتى تجمعنا قبة البرلمان ومعنا الهيئة البرلمانية لكبرى الحركات الإسلامية في العالم كانت تضم. وهذا متى؟ في أوج قوة التحديد في عصرها الذهبي الذي تضم اثنين إلى المقارنة. هذا بالإضافة إلى ما في تلك الصفوف كما كنا من كوفي من حريق المستوي الغالي بل ورافضي شبيه يبطن الكفر المحض. كل هذه الامور لا تؤثر. المهم ان المشكله المهم اسلام. هل معنى هل هناك معنى لهذا الصف؟ يقول: وبخاصه ما يبدو منها خيرا وتاليفا للقلوب وتجميعا للصفوف بالتساؤل في شيء من شريعه الله في مقابل إرضاء الجميع أو في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف. صف طويل عريض من الجنة والنصراني والصغيرة والإنسان والمناسبة والمبيع والذي يسب الله والذي يسب رسوله والأمثلة بل الذي يسب الله ويسب رسوله يصبح هو رأس هذا الصف. أحد كبار الدعاء المعاصرين كان يتكلم في ندوة الملك حدث له الحاجات الذي يعمل وكان يتحدث عن موقف الإسلام في أوروبا المعاصرة. وماذا قال؟ قال: لماذا يخاف منا النصارى؟ لماذا ينظرون للإسلام كأنه شبح واحد؟ هذا مفهوم خاطئ. العلاقة بيننا وبينهم علاقة في منتهى الود والمحبة. نحن ليس علينا إلا أن نعرض عليهم الإسلام في ثوب قشير في صورة مفرشة منمقة مزوقة. فإن قبلوه فبيها ونعم إن لم يقبلوه فما علينا من البلاد. هذا رأس كبرى الحركات الإسلامية قبل أن هذا مسلم. أما من الحكام في نفس الجلسة ماذا قال؟ قال: هؤلاء الحكام مساكين سذج أبرياء. والله يقولها كده: مساكين سذج أبرياء يحبون الله ورسوله ويتمنون اليوم. والله قالها كده والشريط موجود. يتمنون اليوم الذي يطبقون فيه شرع الله سبحانه وتعالى. هذا وهذا كله من ضغط الجاهلية المعاصرة. هؤلاء القوم أخضعوا أعناقهم لا لكتاب الله وسنة النبي عليه السلام وإنما أخضعوا أعناقهم لتلك الجاهلية المعاصرة ولذلك عملوا على إرضائها وليس إرضائها. فما تملي عليهم تلك الجاهلية يأخذون بها وارجع لكلام النبي لمحمد خذ في كتابه الضغط الجزائرية وآخر هذا الضغط في العراق نحو يقول سيد إنه إذن لا يجوز أن نفكر في التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناسبات. لا يجوز أبدا أن نتنازع في شيء من الشريعة خاصة مثال لك بحجة وبزعم وبمصلحة تجميع أصحاب الأهواء والبدع والأراء المشارب والمناسبات. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبرنا أن الأمة كفرت أمرنا أن نوحد بين هذه الفرق المختلفة على منهج وسط نلتقي نحن وهم عليه. أم ماذا أمرنا؟ أمرنا أن نتبع الفرق المختلفة. قيل من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم. وفي رواية أخرى صحيحة كذلك في السنن عليكم من جماعة قيل من جماعة لما سئل ابن مسعود قال ان كنت لا اظنك من اكثر الناس الجماعه ان تكون على الحق ولو كنت وحدك. الجماعه الالتزام بهذا الدين وليس لها معنى اخر والله يسلمك. المساله في مساله عدد ولا عده لا المساله ليست مساله كم مساله كم وكم حددها الله سبحانه وتعالى والله أساطين في ذلك العصر ينظر لهم على أنهم أساطين مفهومهم بالوحدة كما قلنا يقبل حتى المعودي وما تلك المجالس التي تعقد لكل سنة سنوات للتقريب بين السنة والشيعة إلا مثال واحد على هذه الأمثلة الكثيرة. قال تعالى بعد ذلك بعد تلك الآية وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. فكبر هنا الأمر كذلك تكرر النهي في هذا السياق ذكر وتكرر مرة ينهى الله سبحانه وتعالى فيها وفيهما نبيه عليه السلام عن اتباع ويكفره من مصدر اتباع وفي نفس الجمل يأمره بتحكيم إشارة واضحة أن الهوى هو السبب الرئيسي في الإشارات ولذلك هو السبب الرئيسي في القوة التشريعية. لكن في الآية الأولى انظر في الآية الأولى قال تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع الهوى عما جاءك على الحق. لا تتبع أهواءهم ولا تجعل تلك الأهواء تحريفك عن إيش؟ عن جملة الشريعة عن الحق عما جاءك الحق. أما في الآية الثانية في النهي الثاني كان النهي هناك أشد وأدق وأبلغ. لماذا؟ لأنه كان نهيا عن اتباع الهوى في الانحراف عن بعض الحق. أولا كان نهي عن ترك الحق جملة واحدة. جاء النهي الآخر زيادة في التأكيد وزيادة توضيح وبدلال الأدق. ولا تتبع واحضرهم ولا تتبع أهواءهم واحضرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ففي ديننا ليس هناك فرق بين بعض وبين كل. فالكل دين والذي يشرع ولو جزئية واحدة مضاعفة من شرع الله فقد خرج من واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهذه الآية ذكرنا من قبل مثيلات لها بقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم في الحديث عن قضية واحدة من فرعيات هذا الدين. وقول تعالى تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آية أخرى في سورة النساء وهي قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون يؤمن ببعض ونكفر ببعض، انظر لتلك الآية، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أرسل الله ويخرج تخليلا من النوافذ طريق يشوف بالفعل يشوف في دين الله سبحانه ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. انظر بأي شيء ختمت تلك الآية، ختمت لو كان من عند غير الله لوجدوا في السلام، ختمت بنفس الصياغة والصيغة بل وبنفس الكلمات التي ختمت بها آيات الليل. وإذا قال تعالى أولئك هم الكافرون، إن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا ماذا قال؟ أولئك هم الكافرون، وزاد الله عز وجل ذلك البيان تأكيدا فقال أولئك هم الكافرون حقا حقا. نفس المواطن المذكور في هذه الآية هو بعينه نفس المواطن المذكور في قوله تعالى وخبر من أن يسلوك عن بعض المؤمنين والمؤمنين أمام هناك فاتح هي أن من أعمى الله بصره وبصيرته فهو مثله فهو مثله. قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا بعد هذه الآية قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوبين وإن كثيرا من الناس. وهذه الآية فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوبين فقوله تعالى في مطلع تلك الآيات يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بينهم. وكذلك هي كقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أيضا لا تأبه لهم أولئك الذين لم يرد الله أن يكفر عنهم. وكل من أعرض عن الحق فيه وأصر على ما في نفسه وأدخل من أذن الآخر في الطريق هو من الذين لم يرد الله أن يكفر عنهم. بسبب هذا الأمر شعر او لم يشعر الانسان بنص الآية قد يحضر عمله وهو وهذا اشد عقاب فلا يشعر بما هو عليه من خطأ. اخر آية في هذه الجنة من بعد قوله تعالى إن كثيرا من الناس يكفرون ختم الله عز وجل الحديث عن هذه القضية بقوله تعالى أفحكم من لا ومن تحكم من ذلك بقوله أفحكم الجاهلية. تصرح سبحانه وتعالى كما قلنا أن كل حكم غير حكم الله فهو جاهلية فهو جاهلين. انظر في اول الايات كان الوصف هو وصف الايمان والمقابل له وصف الكفر. في منتصف الايات في منتصف السياق كان الوصف هو وصف ايش؟ الهوى وبالمقابل له الشرع. في اخر ايه كان الوصف هو الجاهليه وبمقابله الاسلام. فهي اما ايمان وإما شرع وإما هوى وإما إسلام وإما كفرية. هنا ليس لا احتمال ولو قليل للتبعيض للالتقاء فالقسمة ثنائية لا غير ولا تحتمل إما إيمان وإما كفر إما شرع وإما هوى وفي الأخير إما إسلام وإما جاهلية. وهل الجاهلية وأحكامها من الكفر الأكبر؟ حاشا وكلا حاشا وكلا أن يقال هذا في دين الله. أتفقن الله يجعلون ومن أحسن من الله تؤمن قوم المسلمين. يقول سيد رحمه الله في الجلد الثاني صفحة 84 إن معنى الجاهلية يتحدد جهاد النصر. ما معنى الجاهلية؟ يقول معنى الجاهلية يستطيع أن نستنبطها بصورة واضحة من هذا النص. قال فالجاهلية كما يصفها الله ويحددها قرآنه هي حكم البشر للبشر. هذا معنى الجامع. وحاول أتذكر ما قلناه عن منزلة الحاكمية بالمضمون الحنفين وعن منزلة الحاكمية بالتوحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. تعرف تماما أن هذا رابط جامع لنا لتحديد معنى الجاهلية. وهذا الكلام يذكرنا بكلام عالم آخر. من هو؟ الشيخ الدوسري. عندما ذكر لنا القواعد الثلاث التي تدور عليها الوثنية. فقال من ضمن تلك القواعد القاعدة الثانية هو ايش؟ تحكيم شرع البشر والخضوع لشرع البشر. القواعد الوثنية. تماما كما قال فيه. قال فالجاهلية كما تفعل الله ويحددها قرآنه هي حكم البشر للبشر. لأنها ماذا يعني أن يحكم البشر بأحكام البشر على البشر؟ ماذا يعني؟ قال لأنها عبودية البشر للبشر والخروج من عبودية الله ورفض ألوهية الله والاعتراف بالمقابل رفض ألوهية الله عز وجل ورفض شرع الله عز وجل. بالمقابل يعترف بألوهية من؟ ألوهية الحاكم الطاغوت. وبشرع من؟ شرع الحاكم الطاغوت. ما يريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. تلك المقولة تردد اليوم بل على مستوى أوسع. والاعتراف في مقابل هذا الرب بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله. الجاهلية ليست كما قال الشيخ الدوسري ليست فترة زمنية انقضت وانتهت ونحن براء ومعصومون منها. لا، إنما الجاهلية والوثنية تدور على قواعد ورسوم. كل من وقع في تلك القواعد والرسوم فقد وقع الجاهلية. ونذكرك بكلام الشيخ الدوسري أن الذي يتبع تشريعا غير تشريع الله عز وجل تماما كالذي يسجد للوثن لا فرق بينهما البتة وجه الوجود رحمه الله. إلا أننا نقول أن الجاهلية على معنيين، معنى مطلق ومعنى مخير. المعنى المطلق الجاهلية المطلقة انتهت بمبعثه صلى الله عليه وسلم. الجاهلية المخيرة فما زالت تترى إلى أيام الله الأرض عليه. من تلك الصور التي تجددت فيها الجاهلية في عصرنا الحاضر هي صورتها الظاهرة وهي خضوع الأحلام البشر الذين أحلموا ذلك. ابن كثير، انظر لابن كثير عندما ذكر هذه الآية التي آخر آية في ذلك السياق القرآني في الحديث عن قضية الحاكمية بعد أن ذكر فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم بقوم يقول. ماذا قال؟ من يذكر؟ تماما مباشرة بدأ الحديث عليه وذكر خطوات التي تفهمنا فيها من حديث. آخر كلام ابن كثير في شرح تلك الآيات هي تلك الفتوى الحكم بكفر من اتبع الواثق والحكم بكفر من وقع في نفس تلك الفعلة التي وقع فيها اليهود وقع فيها التقاط. قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكره تلك الآية في الجلد الثاني صفحة 64 قال في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ينكر تعالى، قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. هذا الوصف يطلق على من تلك سنة غريبة تماما كان الرجل يتكلم عما نحن فيه الله سبحانه. قال كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التاتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكين جنكيز خان الذي وضع لهم الياسر وهو عبارة عن كتاب مجموع من احكام قد ثبتها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها، وفيها كثير من الاحكام اخذها من مجرد نظري وهواه، فصارت في بنين شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال ودخل، فمن فعل ذلك؟ من المطلقة العامة، من المطلقة العامة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله، خاصة الحكمة بصيغتين، صيغة نظرية وصيغة عملية. هو كافر، ماذا يترتب على ذلك الكفر؟ يجب بل هو إجماع مناقض في الخروج على الحاكم المسلم، إجماع كامل شامل المعلوم في العلاقة بين الحاكم المسلم. قال فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. آخر ما ذكره ابن كثير في تفسيره، وتلك الآية التي ختم الله بها ذلك السياق القرآني في حديث القضية الحاكم. وبالتالي يتضح لنا من هذا الوجه الرابع دلالة سياق الآيات في محاوره الأربع أن ذلك السياق القرآني من الكلمة الأولى إلى الكلمة الأخيرة، وهو يتركز في إثبات أن القسمة الثنائية لا تختلف، إما إيمان وإما كفر، إما شرع وإما هوى، إما إسلام وإما جهل. هو نص بل نصوص كثر بعضها خلف بعض في الحكم في الكفر والردة على آيات الصيام المعرضين عن حكم الله.